يعني اصلا ايه ربما يجرهم يقول لك اساسا عنده احتمال كبير انه يعجز عن السداد والرهن والعقار هذا سيباع ويستبدل منه ما عليه، يقول لك خليه يسكت ولا ما يسكت ولا ما لي دخل فيه. فالمتهم ينفق عليه باذن الحاكم، يبلغ القاضي وينفق عليه ويحتسب هذه النفقه ديونا على الرهن ايضا. يعني بعد ذلك اذا بيع العقار يسترد الدين الاصلي واسترد النفقات التي انفقها. قال الرهن امانه، قال والرهن امانه في يد المتهم لا يضمن الا بالتعدي عند احمد والشافعي. الرهن امانه لان في عندنا الايدي التي تحوز الاشياء، في عندنا يد ضمان ويد امان، فيد الضمان هذه التي يعني الشخص الذي عليه ان يتحمل الخسائر سواء كانت بتفريط او بدون تفريط فيقال يده يد ضمان، واما الذي لا يتحمل التلف الا اذا كان قد تعدى او فقد فهذا يقال يده يد امان. يعني مثلا المقترض يده يد ضمان ولا امان؟ يعني انت اذا اقترضت من شخص $1,000 وبعد ما خرجت بها من عندي مشيت خطوتين انت لسه سرق $1,000، في هذه الحاله هل يسقط عنك سداد الالف؟ تقول والله انا سرقت منك، لا انت تتحمل ان يد المقترض يد ضمان، فمجرد ما قبضت الالف اصبحت ضامن الالف، سرقت بتفريط منك بدون تفريط، احترقت تلفت أنت ملزم بها، فهذه يد ضمان. لكن هناك يد تسمى يد أمان، لو أنت يعني زي هنا موضوع الرهن، إذا مثلا في المثال الذي ضربناه مثلا عمرو اقترض مالا من زيد وعمرو وضع شيء من ممتلكاته رهنا عند زيد، طيب إذا تلف هذا الرهن بدون تعد او تفريط، حصل نزل مطر من السماء ولا حصل زلزال ولا الشيء تلف مثلا او جاء بالصوص سرقوه بدون تفريط، يعني واخذ بالاحتياطات التي جرى العرف باخذها، مثلا اذا كان دارا اغلق بابه بحسب ما جرى العرف باغلاق الباب وكذا، فاذا حصل يعني شيء بدون تعدي ولا تفريط، تعدي اللي هو استعمال يعني غير جائز له في الشرع ان يستعمله او زياده على ما جرى به العرف او جرى عليه الاتفاق او الشرط او استعمال غير ماذون فيه في الشرع، فتلف هذا تعدي. والتفريط اللي هو تهاون بصيانه الشيء وحراسته وحفظه وكده. فاذا حصل انه تلف بدون تعدي ولا تفريط فليس عليه شيء، لأن يده يد أمان. زي مثلا مستأجر للبيت، يده يد ضمان ولا يد أمان؟ يد أمان. إذا شيء تلف في البيت بغير تعدي ولا تفريط لا يلزم به المستأجر، أما إذا كان بتعدي أو تفريط هو جاب مطرقة وكسر شيء مثلا بتعدي منه هو ملزم بإصلاحه، لكن الشيء هو عمره الافتراضي تلف هذا الشيء من غير تفريط منه ولا تعدي، استعمله الاستعمال المعتاد المتعارف عليه فتلف، لا يلزم المستأجر بإصلاحه طالما أنه لم يتعدى، لم يستعمله استعمال يعني زيادة على المأذون فيه وحمل الشيء فوق طاقته، ولا هو يعني لا تعدى ولا فرط، فبالتالي لا يضمن. فإذا لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد والشافعي. كان في تعليق على الحديث اللي هو لبن التدري يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، فيقول في الحاشية فاعل يركب ويشرب، يعني هنا فعل مبني المجهول، فالمقصود يعني من الذي يركبه ويشرب؟ قال المرتهن قليمة العوض وهو الركوب، واحتمال أنه الراهن بعيد. فنحن قلنا موضوع جواز الانتفاع بالمركوب والمحلوب